لكن مع دعوة النبوة لا يوجد إلا مع الصدق، والآية عندهم الدعوة والخالق، والصدق هو المدلول عليه، فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا. وأما وجود الخالق مجردا عن الدعوة فليس بدليل، ولا فرق عندهم بين خالق وخارق، وخارق معتاد عندكم دونكم، وليس لهم ضابط في العادات. ولسائلنا أن يقول: جميع ما يفعله الله من آيات في العالم فهو دليل على صدق الأنبياء مستلزم له، وإن كانت الآيات معتادة لجنس الأنبياء أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء فهي مستلزمة لصدق مدعي النبوة، فإنها إذا لم تكن إلا لنبي أو من يتبعه لزم أن يكون من أحد القسمين، والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدا منهما. فالتابع للأنبياء الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قط، ولا يدعيها إلا وهو صادق كالأنبياء المتبعين لشرع موسى. فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى لم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخر أو لمن يتبع الأنبياء، كما قد أحيى الميت لغير واحد من الأنبياء ومن يتبعهم، ومن يتبعهم مثل من؟ مثل صاحب الصومعة جريج العابد، لا هذا كامه ميت، مثل أصحاب البقرة، أصحاب البقرة ضربوها باللحم فضربوا الميت باللحم فاستيقظ. وكان ذلك آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نبوة من قبله، إذا كان أحياء الموتى مختصا بالأنبياء وأتباعهم. إذ طيب، وكذلك ما يفعله الله من آيات العقوبات لمكذبي الرسل كتغريق فرعون وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية وإهلاك قوم صالح بالصيحة وأمثال ذلك، فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل، فهو دليل على صدق الرسل. وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالطواعين ونحوها، لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل. أما ما عذب الله به مكذبي الرسل فمختص بهم، ولهذا كان من آيات الله كما قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كلام كثير إن شاء الله. ها؟ اللهم بارك. عموما الشيخ رحمه الله نقل كلام شيخ الإسلام كاملا. كلام طيب، نقرأ منه ما يتيسر. تجيب معك الكتاب. يقول: وكذلك انتهي هذا، نقف عند السادس هذا. قال: وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس، هذه كل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنفخ في الصور وغير ذلك هو من آيات الأنبياء، فإنهم أخبروا به قبل أن يكون، فكذبهم المكذبون، فإذا ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين كما أخبروا به كان هذا من آيات صدقهم، ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن النبي، وخبر عن النبي هو خبر النبي، ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوته، إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر به فيما مضى عرف صدقه فيما أخبر به، إذ كان هذا وهذا لا يمكن أن يخبر به إلا نبي أو من أخذ عن نبي، وهو لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئا، فدل على نبوته، ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في غير هذا الموطن موضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، ما أخذ عن أنبياء، إنما كانوا عباد أوثان في مكة، وبعثه الله عز وجل، وأهل الكتاب استغربوا أنه خرج من هذه البلاد، كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، فهذه من دلائل صدقه صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: وأخبار الكهان فيما كذب فيما فيها كذب كثير، والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيرا، قد عرف أنه يكذب كثيرا مع فجوره. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والكهانة جنس معروف، ومعروف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان، ولا بد من كذبهم وفجورهم، والنبي لا يكذب قط ولا يكون إلا برا تقيا، فالفرق بينهما ثابت في نفس صفاتهم وأفعالهما وآياتهما. ولا يقول عاقل أن مجرد ما يفعله الكاهن هو دليل، أن دليل إن اقترن بصادق، وليس بدليل إذا لم يقترن بصادق، وإنه متى ادعاه كاذب لم يظهر على يده، وهذا أيضا باطل. قال: ويظهر بالوجه السادس، وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحر ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين فبطل قولهم إن الكاذب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلابد أن يمنعه أحد ذلك الخارق أو يقيد له من يعارضه. وهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على اليمن وكان معه شيطان سحيق ومحيط وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان وما عارضه أحد وعرف كذبه بوجوه متعددة وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره الله تعالى بقوله هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم. وكذلك مسيلمة الكذاب وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحلبي وبابا الرومي لعنة الله عليهم وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة والكهان. رحمة الله على شيخنا وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا رحمة الله عليهم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.